السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس السابق عن مسائل السترة متواصلة مع الدروس التي قبله مع الدرس الذي قبله، تكلمنا عن سترة المصلي أو باب سترة المصلي في السفر، وتحدثنا عن حديث مالك الذي فيه بلاغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستتر براحلته إذا صلى، وكذا حديثه عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله لم يذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، واعتذر ابن العربي رحمه الله وهو من أئمة المالكية للإمام مالك بأن عدم إيراد الإمام مالك للأحاديث المرفوعة في هذا الباب لعله لأنه لم يبلغه ما في هذا الباب من الآثار. والمرفوع من هذا الحديث أو في هذا الباب ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي عليها، كان يعرض راحلته فيصلي عليها. وهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يستتر إلى راحلته في السفر. عندما نقول الراحلة يجري مجراها كل دابة يركب عليها المسلم في سفره، فإن كان في سيارة جاز أن يجعلها سترة، وكذا إن كان في دراجة هوائية أو دراجة يسموها نارية، عندنا ما شاف هذا التعبير خاص بالجزائريين كما يسموه القلم يسموه سيالة، هذا لا يوجد إلا عندنا في الجزائر، ما أدري من أين اخترعوا هذا الاسم سيالة، ولو سألت عنه العرب لا يعرفون معنى السيالة، لكن يقولون قلم حبر أو قلم رصاص. فما أدري الدراجة النارية هل هو من هذا القبيل أم أن له اسما آخر، لكن نتكلم عن الدراجة التي بالمحرك، وكان الدراجة الهوائية التي بدون محرك. فكل وسيلة يسافر عليها المسلم يجوز أن يستتر بها أو أن يتخذها سترة في صلاته. وهذا الحديث فيه دليل صريح على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستتر إلى راحلته. ونهي الإمام مالك رحمه الله عن أن يستتر المسلم بنحو الخيول والبغال والحمير، وأنها في الأغلب تكون قائمة ولا يؤمن انصرافها، فإن هذا تخصيص في مقابلة هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن يحمل كلام من نهى عن الاستتار بالدواب إذا كانت قائمة، أما إن كانت يعني باركة في الأرض ويؤمن انصرافها فإنها تتخذ سترة. قد يقول قائل كيف يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، وغالبا الراحلة تكون الناقة وهي التي كان يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، كيف تكون سترة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ والجواب أن النهي إنما هو خاص بالمعاطن وليس خاص بما هو خارج المعاطن، والمعاطن هي الأماكن التي تجتمع فيها الإبل للأكل وللري وللراحة، فهذه جاء النهي صريحا عن الصلاة فيها بخلاف مرابض الغنم فإنه يجوز الصلاة فيها. من ما يتعلق بهذا الحديث أو بهذا الذي ذكره الإمام مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ما الصلاة في الصحراء أو غيرها إلى غير سترة، هذا تخريج، يعني هذا تخريج فعل عروة بن الزبير في أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. قال الحافظ ابن عبد البر: أما الصلاة في الصحراء أو غيرها إلى غير سترة فهذا عند أهل العلم محمول على الموضع الذي يأمن فيه المصلي أن يمر أحد بين يديه. هذا تخريج يعني يناسب كون الصحابة حريصين على أن يتخذوا سترة في صلاتهم، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان تغرز له الحربة في السفر ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث أبي جحيفة. والواجب أن يستتر المسلم حتى في المكان الذي يأمن أن يمر عليه أحد، لأن المصلي لا يأمن أن يمر عليه الشيطان، وذلك إذا لم يتخذ سترة فإن مرور الشيطان في صلاته كما ثبت في السنة ينقص من أجر صلاته. لهذا ينبغي على المسلم أن يتخذ سترة حتى في المكان الذي يأمن فيه أن يمر بين يديه أحد من الناس. مسألة الاستتار إلى الدواب مذهب الإمام مالك أو مذهب المالكية، لا أقول مذهب الإمام مالك، إلا أن يؤخذ هذا من كلام الإمام مالك السابق وهو نهيه عن الاستتار بنحو الخيل والبغال والحمير، لأنهم عللوا هذا النهي من الإمام مالك، قالوا إما لأن الأغلب في هذه الدواب أنها تكون يعني قائمة ولا يؤمن مشيها، أو لأن الإمام مالك نهى عن الاستتار بها لأجل أرواثها وهي نجسة. أما الخيل فلأن الإمام مالك يقول بكراهة أكله، ولعله يلحق روثه بروث الحمير والبغال، لأن هذه الثلاثة سيقت مساقا واحدا في قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فكانت عنده الخيل والبغال والحمير في مرتبة واحدة. ولهذا ذهب المالكية إلى النهي عن الاستتار بما روثه نجس. قال في الشرح الكبير: وسترة الإمام وفذ بطاهر ثابت لا دابة، هكذا على الاختصار، كانوا يختصرون الكلام اختصارا حتى يسهل حفظ العلم، لكن بهذا وعروا العلم رحمهم الله تعالى، فاحتاجت هذه المختصرات إلى شروح طويلة جدا لأن فيها عبارات غامضة تحتاج إلى البحث. فقالوا قال في الشرح الكبير: وسترة الإمام وفذ، وسترة الإمام وفذ بطاهر، أي أن تكون بشيء طاهر ثابت لا دابة، يعني نهوا أن يكون الاستتار بدابة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا الذي ذكر. جاء في حديث ضعيف رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة فقال: فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بين يديه، وما يسمى بحديث الخط. وهذا الحديث لا يثبت، بل ورد تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في المدونة، قال: الخط باطل، الخط باطل، أي أنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل المتعلقة بمسائل السترة، والله تعالى أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسح الحصباء في الصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. هذا الباب أيضا الملاحظ أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يذكر فيه حديثا مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتذر بما اعتذر به ابن العربي رحمه الله في الباب الذي سبقه، وهو أن الإمام مالك لعله لم يبلغه الحديث الصحيح في هذا الباب، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث معيقيب أن معيقيبا رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. ومفهوم الحديث أنه لا ينبغي أن يفعل هذا المسلم إلا فيما لا بد منه، وما لا بد منه هو ما يشغلك في صلاتك فيصرف عنك الخشوع فيها، كأن يسجد المسلم على حجر ناتئ يضر بجبهته فيذهبها عنه الخشوع. أما إن كان شيئا لا يتضرر به المسلم فإنه لا يشرع له أن يمسح موضع السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعيقيب: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. فالمأذون إذن في هذا الباب هو المرة الواحدة، ويقاس عليه بعد المرة الأولى إذا عرض له ما يعيقه عن الخشوع في صلاته، إذا جاء شيء في موضع السجود كأن تنقل الريح حصباء تضر بجبهته فيشرع له أن يمسحها مرة أخرى. قال أهل العلم: والذي ينبغي على المصلي أن يفعله هو أن يتحرز من هذا قبل التكبير للصلاة، والذي ينبغي للمصلي أن يفعله أن يتحرز من هذا قبل التكبير أو قبل الشروع في الصلاة، أي أنه قبل الشروع في الصلاة ينبغي عليه أن يوطئ المكان الذي يصلي فيه حتى يكون أدعى للخشوع. ولهذا قالوا إن مسح الحصباء في الصلاة هو في الجملة ممنوع لمعنيين اثنين، إن مسح الحصباء في الصلاة هو في الجملة ممنوع لمعنيين اثنين. المعنى الأول: لأن فيه شغلا عن الصلاة، يعني صاحبه يشتغل بهذا المسح عن المقصود الذي من أجله هو واقف وهو الصلاة، يعني إذا اشتغل بنفسه يرتب في المكان الذي يصلي فيه فإنه سينشغل عن صلاته، والمسلم مأمور أن يحذر أو أن يستحضر الخشوع في صلاته مهما بلغ الأمر. المعنى الثاني الذي من أجله منع المسلم من مسح الحصباء في الصلاة، قالوا: لأن في مسح الحصباء ترك للتواضع والتذلل لله تبارك وتعالى، ولهذا قالوا: إن دعت الحاجة إلى المسح فليكن مرة واحدة، وهو المأذون فيه شرعا. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله عن أبي جعفر القارئ، وسمي أو لقب بالقارئ لأنه كان يقرئ القرآن، لأنه كان يقرأ القرآن، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وقيل اسمه جندب بن فيروز، وقيل اسمه جندب بن فيروز المخزومي مولاهم المدني، متوفى سنة 27 و100 للهجرة، وهو من الثقات. وهناك أبو جعفر القارئ توفى سنة 32 و100، وهو الذي تنسب إليه القراءة المعروفة، قراءة أبي جعفر، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وهذا ليس على سبيل الدوام، وهو الذي يظن بابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي عرف عنه اتباعه الشديد وتحريه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحمل هذا الحديث وهذا الأثر على أن مسح ابن عمر كان مرة واحدة، وكان مسحا خفيفا أي سريعا لا يشغله عن الصلاة، وهو الذي يظن بعبد الله بن عمر رضي الله عنه. لهذا قال أهل العلم: هذا المسح الذي كان من ابن عمر هو مسح خفيف لا يشغل مثله عن الصلاة. حكى الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على كراهة المسح على موضع السجود أو على موضع الصلاة عموما، قال: لأنه ينافي التواضع ويشغل قلب المصلي عن صلاته. وهذا الأمر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح الحصباء في الصلاة فأذن في المرة الواحدة فيما لا بد منه، فإن لم يكن شيء لا بد منه فإنه لا يشرع للمسلم أن يمسح على موضع جبهته وعلى موضع خروره أو على مواضع خروره للسجود كقدميه وركبتيه، فإن هذا فيه شغل عن صلاة المسلم، وفيه أيضا نفي لتواضعه. ورد في سنن أبي داود وغيره من طريق مسدد ابن مصرهد ابن مصربل عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وهذا الحديث هو من رواية سفيان عن الثوري. من سفيان؟ من السفيانين أو السفيانين؟ ها؟ لماذا؟ لماذا ابن عيينة وليس الثوري؟ ها؟ شكون؟ شكون؟ لا، شو هذا هو السبب؟ لأن ابن عيينة والثوري في طبقة واحدة. نعم. لا، قلت سفيان عن الزهري. سفيان عن الزهري وليس عن الثوري. إن كنت قلت الثوري فهو سبق لسان مني، وإنما هو سفيان عن الزهري. نعم نعم، أحسنت، هذا هو الجواب. فالثوري لم يروي شيئا عن الزهري. الثوري سفيان بن سعيد الثوري الإمام لم يروي شيئا عن الزهري، رغم أنه كان من طبقة تلاميذه الذين أخذوا عنه كمالك بن عيينة وشعبة وغيرهم من أئمة الإسلام، لكن الثوري سفيان بن سعيد الثوري لم يروي شيئا عن الزهري، لأنه كان يأتي السلطان، لأنه كان يأتي السلطان فاستنكف عن الرواية عنه. ويقبح بالعالم أن يأتي أبواب السلطان وأن يتردد على أبواب السلطان، لأن التردد على أبواب السلطان يجره إلى محاباته فيما يخطئ فيه أو فيما يخالف فيه الشرع، وربما يؤول الأمر إلى أن يغدق السلطان على العالم من الخير والمال ما يجعله يكف لسانه عن إنكار المنكر عليه. طبعا ليس من هدي الأئمة أنهم كانوا ينكرون على السلاطين من على المنابر أو من على كراسي التدريس، وإنما كان من عادتهم أن يأتوا السلطان وينصحونه فيما بينهم وبينه، وهذا هو السنة. وفعل غير هذا أو فعل غير هذا هو من سنن الخوارج وطريقة الخوارج، وهو التشهير والدعاية بالإنكار على السلاطين من على المنابر، فإن هذا غير مشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليأته ولينصحه فيما بينه وبينه ولا يبده علانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في لفظ لا أحفظه بلفظه. فالمقصود أن سفيان الثوري لم يروي شيئا عن الزهري. إذا وجدتم في إسناد سفيان عن الزهري فهو سفيان بن عيينة وليس فيه شيء عن سفيان الثوري، لأن الثوري لم يروي شيئا عن الزهري رحمه الله. هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع من طريق أبي ذر رضي الله عنه هو من رواية الزهري عن أبي الأحوص، وعلة هذا الحديث هو أبو الأحوص لم يروي عنه غير الزهري، لم يروي عنه غير الزهري. والراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل فإنه يسمى مجهول العين، وحديث مجهول العين مردود ضعيف لا يثبت. ولهذا رمى أبا الأحوص هذا الإمام النسائي بالجهالة، الإمام النسائي رمى أبا الأحوص هذا بالجهالة وضعفه ابن معين، وهذا ما يزيد من ضعف هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الثاني حديث أبي ذر قال مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. هذا الثابت أو هذا الوارد، أقول لا أقول الثابت وإنما أقول هذا الوارد عن أبي ذر الموقوف، وهو بلاغ عند الإمام مالك، والبلاغ منقطع أيضا. وحمر النعم، حمر النعم هي الإبل العتاق أو هي الإبل الحمر، وكان العرب يمثلون بها في نفاسة الشيء وغلائه، لأنها كانت أغلى ما تملكه العرب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسله إلى أهل خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، ثم قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس الإبل عند العرب. إذن يؤخذ من هذا أن مسح الحصباء في الصلاة غير مشروع، والمشروع منه إن كان ولا بد فهو مسحة واحدة. لهذا يخطئ كثير من الناس إذا أراد أن يسجد أن يمسح الغبار الذي في جهة سجوده، وهذا غير مشروع وفيه النهي، لأن الإذن في المرة الواحدة يدل على النهي عن ضدها، وأن المسح غير مأذون فيه إلا مرة واحدة إن كان ذلك لابد منه. ومفهومه إن لم يكن ذلك لابد منه فلا يجوز للمسلم أن يمسح عن صلاته. اقرأ. ما جاء في تسوية الصفوف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصفوف. عثمان بن كما ذكرتها أولا. نعم. كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. شرع الإمام مالك بعد هذا الكلام على تسوية الصفوف ولم يذكر أيضا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتذر بالعذر الذي سبق وهو أن الإمام مالك لعله لم يبلغه في هذا شيء. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد ثبتت أحاديث مرفوعة هي في غاية الصحة، لأنه لو كانت الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها من الضعف لقلنا إن الإمام مالك أعرض عنها لمكان الضعف الذي فيها، ولكن وجود الأحاديث الثابتة بالأسانيد الصحيحة في تسوية الصفوف وهي كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين حديث أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم استووا، قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وأيضا ما ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا أيضا أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ومن هذه الأحاديث المرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أيضا قوله عليه الصلاة والسلام رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنه الخذف، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنه الخذف. والخذف هو صغار البهم، يعني الخرفان الصغيرة جدا التي تدخل بين الأقدام والتي تشبه القطط، فإن الشيطان يدخل بين هذه الخلال التي بين الأقدام. ولهذا درج الأئمة الذين يصلون بالناس درجوا على أن يأمروا الناس بأن يسدوا الخلل، وهذا هو عمدتهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تسد الأخلال وأن تحاذى أو أن يحاذى بين الأعناق. هنا ملحظ جديد في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بالأعناق. لهذا ينبغي على الإمام إذا أراد أن يسوي الصفوف أن لا ينظر إلى الأقدام، ينبغي أن ينظر إلى جهة الأعناق والمناكب، لأن الناس يستوون في هذه الهيئة. أما الأقدام فإن الأقدام تختلف، كاين واحد يلبس 39 وكاين واحد يلبس 49، يعني إذا دار الأصابع كيف كيف يخرج القدم تاع اللي يلبس 49، كي تشوف من اللور تلقاه خارج، اللي يشوف من الخلف يقول له ادخل، اللي يشوف من القدام يقول له عاود ادخل، يبقى مسكين داخل خارج. ولهذا كان ينبغي على الأئمة عموما أن ينظروا إلى جهة الأعناق وإلى جهة المناكب ولا يلتفتوا إلى الأقدام، لأن جهة الأعناق والمناكب هي التي يستوي بها الصف على الحقيقة. وفي هذه الأحاديث أيضا فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاربة بين الصفوف. وهنا ألاحظ ملاحظة أراها في كثير من المساجد، أن بعض الناس يدخل متأخرا فيتأخر عن الصف الذي وجده ممتلئا ويصلي بصفين أو ثلاثة. يعني مثلا الصف رهنا عندنا، هو يجي ويصف صفا خلف تلك الأسطوانات، يعني خلف هذه العرصات هذوك، فيكون الفرق عظيما بين الصفين، وكان الأئمة ينهون عن هذا نهيا شديدا. وكنت في يوم من الأيام في مسجد شيخنا محمد بن صالح العثيمين في عنيزة، ودخلت صلاة الفجر مع أحد إخواننا متأخرين، يعني بعد أن كبر للإحرام، فوجدنا رجلا قد صف خلف صف، يعني تجاوز صفا، المفروض أنه يكون يعني الصف الموجود المفروض يأتي صف بعده مباشرة، فهو خلف صفا وتأخر، فصلينا معه لأننا وجدناه كذلك. فلما انتهى الشيخ من الصلاة كهرنا ونهرنا نهرا شديدا وقال: لا تعودوا لمثل هذا، وعليكم أن تقاربوا بين الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا. ثم بعد ذلك سرت كلما رأيت واحدا أو اثنين متخلفين دففتهما إلى الأمام حتى نكون في الصف الشرعي المناسب، وهذا الذي أدعوكم إلى فعله. إن كان الصف متأخرا عن الصف الذي قبله فينبغي أن تقدموه، إلا إذا كان الصف كله يعني ممتلئ، في هذه الحالة راح تصير المفسدة أن بعض الناس يتقدموا والآخرين يتأخروا، تحدث بلبلة ويحدث شغل في الصلاة. هذه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف وبالمقاربة بينها وبالمحاذاة بالأعناق، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، فيه دليل على تحريم تعمد عدم تسوية الصفوف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وحده في الصف منفردا، بل إنه عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة من صلى وحده منفردا، فقال كما في حديث وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه في مسند أبي داود أو في سنن أبي داود، قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعلى هذا استحب بعض أهل العلم أن يسحب المسلم واحدا من الصف المتقدم إذا دخل المسجد ولم يجد صفا أو مكانا يدخل فيه في الصف، فاضطر لأن يصلي خلف الصف وحده، استحب بعض أهل العلم أن يسحب رجلا ليصلي معه، استنادا إلى حديث ضعيف. وهذا الفعل نعتقد أنه غير مشروع، لأن المسلم إذا جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئا ولم يمكنه أن يدخل في هذا الصف، جاز له أن يصلي منفردا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمسلم لابد له أن يتحرى هذا وأن لا يستعجل، فإن كثيرا من الناس ربما دخل المسجد فيكون الصف غير ممتلئ فيحدث هو صفا لوحده، أو إذا دخل رجلان يحدثان صفا لوحدهما، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونخشى أن يصيب مثل هؤلاء الوعيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك أو هذه الآثار التي أوردها الإمام مالك فيها أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، ولهذا قال ابن عبد البر رضي الله رحمه الله في كتابه الاستذكار: أما تسوية الصفوف فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحح، فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحح، كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدون بذلك بعده، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. قلت وها لأجل هذا ذكر الإمام مالك هذين الأثرين للدلالة على أن الخلفاء الراشدين رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا يأمرون بتسوية الصفوف ويبالغون فيها. فإن الأثر الأول وهو أثر عمر بن الخطاب فيه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. وكذا في الأثر الذي بعده وهو أثر مالك عن عمه أبي سهيل واسمه نافع، وقد سبق ذكر ترجمته نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني يعطيه من ما من بيتي المال وأن يوقت له وقتا، قال: فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه. وهذا الذي قلنا بأن المصلي ينبغي أن يعتني بمصلاه قبل الشروع في الصلاة ولا يؤخر ذلك إلى حين الشروع في الصلاة. فكان عثمان بن عفان يسوي الحصباء بقدمه حتى يسهل عليه الصلاة فوق هذه الحصباء. قال: وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. وهذا فيه دليل على عناية الخلفاء وكذا سائر الصحابة بتسوية الصفوف عناية بالغة، حتى إن عمر وعثمان رضي الله عنهما قد رصدا رجالا لأن يسووا معه الصفوف، يعني خصص رجال مهمتهم المرور بين الصفوف لينظروا هل هي مستوية أم لا. وهذه سنة مفقودة، هذه سنة مفقودة في هذا الزمان. وحسب بعض الأئمة أن ينظر في الصف الأول هكذا وهكذا، هذا أحسن أحوالنا وكلنا مقصرون. نسأل الله أن يهدينا إلى امتثال السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الأئمة فلا يأمر بتسوية الصفوف أصلا، وبعضهم يقول كلمة واحدة ويسرع في التكبير. وهدى الله سائر المسلمين، ربما تأخر الإمام في تسوية الصفوف، بعض الناس كأنه راه واقف على الجمر، لا يقول لك طول علينا، أي كبر خلينا نصلي، وهذا من الغفلة. فإن المسلم من انتظر الصلاة فهو في صلاة، واعلم أخي المسلم أنك في صلاة ما دمت في المسجد، ما دمت تنتظر الصلاة فإنك في صلاة، الله تعالى يحسب لك أجر وقوفك في الصلاة، فلا ينبغي أن نتهاون في هذا الأمر. فهؤلاء الخلفاء كانوا يوكلون رجالا يسوون معهم الصفوف. وقد كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يسوي هو بنفسه الصف الأول ويأمر المؤذن أن ينظر في الصف الذي خلفه، يعني اللي يكون في الوسط هو اللي يشوف ماشي اللي في الطرف، ويأمر المؤذن أن ينظر في الصف الذي خلفه، ويأمر من خلف المؤذن أن ينظر في الصف الذي خلفه، فإن أشاروا إليه بنعم استدار إلى القبلة وكبر رحمه الله. وهذا يدل على تحري أئمتنا رحمهم الله تعالى امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسوية الصفوف أمرها عظيم، لأنها متعلقة بحسن أداء الصلاة، ولأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة، فلا ينبغي التهاون بها، حفظكم الله جميعا. هذا الحديث أعني أثر عثمان رضي الله عنه فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث فيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل الإحرام بها، فيه جواز الكلام بعد الإقامة، بعد إقامة الصلاة وقبل الإحرام فيها. وبهذا قال علماء الأمصار، ويستفاد هذا من قول جد مالك رحمه الله، ومالك بن أبي عامر قال: فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن علي حتى جاءه رجال. وهذا يدل على أن جد الإمام مالك وهو مالك بن أبي عامر مضى في كلامه مع عثمان بن عفان حتى جاءه الرجال وقالوا إن الصفوف قد استوت، فأمره أن يسوي الصف أو أن يدخل في الصف، ثم كبر عثمان رضي الله عنه. من فوائده أيضا فيه دليل على عناية الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، ويؤخذ هذا من قوله: حتى جاءه رجال، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف. قال ابن حبيب وهو من أئمة المالكية، ذكر هذا عنه الباجي في المنتقى، قال: وقد رأيت أمير المدينة في زمانه، قال: وقد رأيت أمير المدينة قد وكل رجالا لتسوية الصفوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وجده دون الصف، فمن وجده دون الصف وهو يمكنه أن يدخل فيه ساروا به بعد الصلاة إلى السجن. الله أكبر، روح للحبس. الصلاة يا إخواني شأنها عظيم، أقول بدون مبالغة، والله إني سمعت بعض الشباب قد أقيمت الصلاة والإمام كبر لتكبيرة الإحرام وهو يتكلم عن كرة القدم. أقول هذا في غاية الاستخفاف بهذه الصلاة التي عظم الله عز وجل شأنها، أمر بإقامتها حق الإقامة وجعلها عمود الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يستمر في صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، فالكلام من باب أولى. ولهذا لما قلنا في أول الفوائد في هذا الحديث جواز الكلام بين أو بعد إقامة الصلاة وقبل الإحرام فيها، هذا إذا كان الكلام محتاجا إليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت له الصلاة فجاءه رجل فكلمه حتى طال المقام أو طال الوقوف بالصحابة، كما جاء في حديثه رضي الله عنه. فإذا كان الأمر في غاية الأهمية ومحتاج إليه جاز للمسلم أن يتكلم بين الإقامة وبين إحرام الصلاة. وهذا أيضا فيه دليل على أن الفصل إذا كان طويلا بين الإقامة وبين الإحرام بالصلاة لحاجة فإنه لا يشرع إعادة الإقامة، كما قال بعض أهل العلم. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه مشروعية تربص الإمام بعد الإقامة يسيرا، فيه مشروعية تربص يعني انتظار، فيه مشروعية تربص الإمام بعد الإقامة يسيرا حتى يعتدل الناس في صفوفهم. وفيه أيضا جواز الفصل بين الإقامة والتكبير للصلاة، وهذا ثابت كما قلت من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. شرع الإمام مالك في بيان حكم أيضا متعلق بالصلاة وهو من أفعال الصلاة، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. أرسل الإمام مالك هذا الحديث الذي أورده تحت هذا الباب ولم يسنده، يعني لم يذكر إسناده، وهذا الحديث هو مسند من حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وكذا الحديث الذي بعده فإنه أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عند الإمام البخاري وهو حديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكذا الحديث الثالث هو تعجيل الفطر وتأخير السحور أو الاستيناء بالسحور، والاستيناء أي التأني بالسحور، وأن لا يستعجل عليه المسلم بل ينبغي أن يتأنى فيه حتى يقرب وقت طلوع الفجر. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك هو الحديث الوحيد الذي يرويه عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، قد سبق معنا. وإنما روى الإمام مالك عنه من المرفوع هذا الحديث فقط، ولم يروي عنه الإمام مالك حكما من الأحكام، وإنما كل ما رواه عنه هو ترغيب وترهيب. أقول هذا لأن هذا الراوي عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري هو رجل ضعيف، بل تركه بعض أهل العلم وجعلوه في مرتبة المتروك، لذا قال الإمام الجوزجاني رحمه الله في كتابه أحوال الرجال عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير ثقة. وفرق بين أن يقول علماء الجرح والتعديل في راو غير ثقة على التنكير، وبين قولهم ليس بالثقة بالتعريف، غير ثقة أو ليس بثقة هذا جرح شديد، يعني ليس له في الثقة شيء. وأما قولهم فلان ليس بالثقة محلا بالأل أو بالألف واللام، فالمقصود من هذا أن هذا الراوي لا يبلغ مرتبة الثقة الذي يقبل حديثه. فقول الجوزجاني إذن في عبد الكريم بن أبي المخارق قال غير ثقة، فرحم الله مالكا غاص هناك في المثل فوقع على خزفة منكسرة أظنه اغتر بكسائه رحمه الله. رحم الله الإمام الجوزجاني وهو معدود في الأئمة المتشددين المتعنتين، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الإمام، والإمام حقا كان ينتقي الشيوخ انتقاءه ولم يغتر بعبد الكريم. إن قال هذا بعض أهل العلم فإن الإمام مالك لم يروي عنه حديثا صريحا لأنه قال في روايته هذا عبد الكريم قال أنه قال من كلام النبوة. وهذا الذي ذكره الإمام مالك هو موصول أو مسند من طرق صحيحة، كل جملة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لا يعتبر حديثا، وإنما الإسناد فيه منقطع ظاهر، وليس مثله الذي يأخذ به الإمام مالك لولا أن هذه الجمل التي وردت في حديث عبد الكريم بن أبي المخارق ثابتة عند الإمام مالك رحمه الله، وربما لم يكن له إسناد فيها والله أعلم. وهذا الذي يعتذر به للإمام مالك رحمه الله، فرأى أن يذكر هذه الجمل عن عبد الكريم مع علمه بثبوتها، إلا أنه لم يقع له إسناد إليها والله تعالى أعلم. أقول هذا الراوي وعبد الكريم بن أبي المخارق. قال الباجي قال عبد الرحمن حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه ذكر عبد الكريم أبا أمية فقال كان غير ثقة. هذا مثل الأول، غير ثقة يعني جرح شديد، كان غير ثقة. قلت له لما يا أبا بكر؟ قال سألني عن أحاديث لعكرمة. هذا أيوب يقول، أيوب هو ابن أبي تميمة السختيان. قال سألني عن أحاديث لعكرمة فحدثته بها، فكان يقول بعد حدثني عكرمة، يعني أسقط أيوب من الإسناد وصار يحدث بها مباشرة عن عكرمة. ولأجل هذا قال عنه أيوب كان غير ثقة، أي أنه كان يسقط الشيوخ من الأسانيد وينسب أو ينتسب إلى العلو في الإسناد. قال فكان يقول حدثني عكرمة. قال عبد الرحمن حدثنا محمد بن حموية ابن أبي حسن قال سمعت أبا طالب قال قال أحمد بن حنبل عبد الكريم أبو أمية البصري نزل مكة وكان يعلم بها ليس بشيء شبه متروك. هذا قول الإمام مالك. قال عبد الرحمن قرئ على عبد الرحمن هو ابن أبي حاتم، وهذا الكلام قاله الباجي في كتابه التجريح والتعديل، قاله في كتابه التعديل والتجريح عفوا لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. قال عبد الرحمن قرئ على عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال عبد الكريم أبو أمية ضعيف الحديث. قال عبد الرحمن سألت عنه أبي يعني أبا حاتم فقال ضعيف، وسئل عنه أبو زرعة فقال هو لين، وهذا الذي قالوه فيه صحيح لا خلاف فيه بين أهل الحديث. هذا كلام الباجي، لا خلاف فيه بين أهل الحديث، وإنما أخرج عنه مالك حديثا مقطوعا ولم يعرفه لأنه لم يكن من أهل بلده، وإلا فهو أورع من أن يحدث عن مثله. وقال الدارقطني في سؤالات الحاكم له قال ولا نعلم مالكا روى عن أحد يترك حديثه غير عبد الكريم ابن أبي المخارق أبي أمية البصري والله أعلم، ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك ابن أنس رحمه الله، يعني في شدة تحريه. قال ابن عبد البر ولم يخرج مالك عنه حكما بل ترغيبا وفضلا، ذكر هذا الذهبي في ميزان الاعتدال. نرجع الكلام على باقي الحديث في الدرس اللاحق والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.